قال الدرب عنها لا يقتدي بجودها وسجودها بل نفيها لا إخفاء لها وسجودها في الدين وإن كان نادما لكن ليس شخصيا قول صلب الوجود عن الماهية لا يقتدي ميزة غيرها وصادقة في نفسها إن تميز صفة غير المعية وكذلك السجود والمسجود عنه هو نفس المعية وليس المعية عن غيرها. أقدم الجواب عن الإشكال الذي يجرد على فرض حمل الوجود على المعية. هذا هو الإشكال الذي يرد على طرف قلب الوجود عن الماهية. تقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن الحكم في القضية سواء كان إيجابيا أو سلبيا يتوقف على تصور الموجود والمحمول والنسبة. وبعبارة أخرى الحكم إن كان سلبيا يقتضي امتياز الموجود تميز الموجود إذ لولا تميز الموضوع لا يمكن الحكم على ذلك الموضوع بالإيجاب أو السلب فلا بد من تميز الموضوع. وتميز الموضوع ملازم لوجود الموضوع لا ميزة الأعداء والميت إنما هو في الثبوت والوجود. فالتميز يستلزم الثبوت كما تقدمت المسائل السابقة أن كل المتميز صادق فالتميز يقتضي الثبوت. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة إذا نفينا الوجود عن الماهية سلب الوجود عن الماهية وقلنا الماهية معدومة الماهية ليست بالوجود هذا مستلزم للإشكال وهو التناقض. إذ مقتضى الحكم السلب يقتضي ثبوت الماهية وجود الماهية ومقتضى السلب والنفي الوجود عن الماهية يقتضي عدم الماهية فيلزم اجتماع النقيضين يلزم ثبوت الماهية وسلب الماهية في زمان واحد وهذا مستحيل اي اجتماع النقيضين يكون مستحيل. هذا ملخص تقريب الإشكال على تقدير سلب الوجود عن الماهية إلا أن المسلم أجاب عن هذا الإشكال وملخص جواب المسلم عن هذا الإشكال أن السلب والنفي يتعلق بالماهية من حيث هي إيه الماهية من حيث هي يتعلق به السلب ويحكم بنفسها في الخارج فلا يلزم الإشكال لا يلزم إشكال التناقض. إشكال التناقض إنما يلزم إذا فرض الماهية بشد الشيء بشد الثبوت شرط الوجود. على هذا الفرد جلد الإشكال، إشكال التناقض. عند سلب الوجود أنهى، وأما إذا فرزت الماهية لا بشرط، فرزت من حيث هي لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. السلب الوجود عن الماهية على هذا الفرد لا يحتمل من التناقض، لا يلزم منه التناقض، فهذا الإشكال غير وارد. هذا هو ملخص الكلام في جواب هذا الإشكال. أقول ذهب جماعة، أقول سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها والثابتة في نفسها، لا يقتضي هذا، فإن التميز صفة غير الماهية لا صفة للماهية، وكذلك السبب. والمسلوب عن الوجود هو نفس الماهية، هذا الجواب، ليس الماهية مع غيرها، الماهية مع الوجود مثلا، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية مثلا، يقتضي نفي الماهية لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفي في الخارج، بل نفي الوجود نفي الماهية، سلب الوجود سلب ماهية. لا يقال المسلوب عن الوجود موجود في الذهن، نعم، المسلوب عنه الوجود الذي سلب عنه الوجود موجود في الذهن. لماذا موجود في الذهن؟ لما ذكرنا من الفارق ان الحكم بالايجاب والسلب لا بد من تصور الموجود والمحمود والنسبة في الذهن، فنظرا الى هذه القاعدة والمسلوب عن اي الموضوع موجود في الذهن، ولكن من يحكم بسلب بشرط الوجود، بل الحكم بالشرط بالسلب يتعلق بنفس الموضوع من حيث هو لا بشرط الوجود كي يلزم الاشكال. ولهذا يقول لا يقال المسلوب عن الموجود موجود في الذهن، المسلوب عن الوجود موجود في الذهن، السلب يحتج الثبوت. لا يقال هذا لأننا نقول إنا لا نريد بذلك أنه مسلوب عنه الوجود إن بكينه موجودا في الذهن، فإن بكينه موجودا في الذهن صفة مغايرة لمسلوب عنه، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، موصوف مجرد عن هذه الصفة، موصوف من دون صفة الوجود، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أي الوجود أو بغيرها، وإن كان بحيث يلزمها هذه الصفة. نعم، لازم المسلوب عن لازم تصوره أنه موجود بهذا الوجود، متصف بهذه الصفة، صفة الوجود، لكن صفة الوجود ليس شرط أو ليس جزءا لمسلوب عن كي يلزم التناقض. قال والحمل والبذر من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيل، وليست الموصوفية ثبوتية وإلا تسلسل، أي نسخة كفى يعني، وإلا تسلسل. بعدما فرغ المصنف من بيان ما يعتبر في الحمل، يعتبر في الحمل وهو الحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، يبين أن كل من الوضع والحمل من الأمور العقلية أو من المعقولات الثانية وليست من المعقولات الأولى. وذكرنا في الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثاني، المعقول الأول هو الأول في التصور، المعقول الثاني هو الثاني في التصور. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، المعقول الأول له تحققان، الثاني ليس له حق خارج الوقت الثاني. إلى هذين الفرقين فالحمد لله من المحصولات الثانية ليس من المحصولات الأولية، إذ أولا أن الحمل تصور الحمل وتصور الظلم إنما هو في المرحلة الثانية. لماذا؟ إذ أولا الإنسان يتصور شيئا ثم يتصور كونه موضوعا، فالظرف ظرف الشيء أي موضوعية الشيء، هذا الظرف يتصور في المرحلة الثانية. وكذلك بجانب المحمول يتصور أولا شيئا ثم يتصور كونه محمولا كونه حملا، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني إنك الموجود في الخارج هو الشيء الذي جعل موضوعا أو شيء الذي جعل محمولا، أما كونه موضوعا وكونه محمولا ليس موجودا في الخارج. إذا الموجود في الخارج هو ذات الشيء كقولنا الإنسان كاتب والإنسان هو الكاتب، وأما كون الإنسان موضوعا ليس موجود في الخارج، وكون الكاتب محمولا ليس موجود في الخارج. ولهذا الحمل والوزن من المعقولات الثانية وليس من المعقولات الأولى. أقول الحمل والوزن من الأمور المعقولة ومن المعقولات الثانوية، وليس في الخارج حمد ولا وزن، بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة كقولنا الإنسان كاتب. أما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي، وكون الإنسان موضوعا وكون الكاتب محمولا أيضا من الأمور العقلية. ولهذا حكمنا لأن الحمل والوزن من المعقولات الثانية ويقالان بالتشكيل. نعم صدق الحمل والوزن على الأشياء إنما هو بالتشكيل، معنى التشكيل التفاوض، تشكيل صدق الشيء تارة يكون بالتفاوض على الأشياء وأخرى بالتشكيل بالتفاوض. هنا أيضا صدق الحمل والوزن على الأمور إنما يكون بالتشكيل. كيف يكون بالتشكيل؟ مثلا من باب الفرق في قولنا الإنسان كاتب أو الإنسان جاهل، في الحقيقة الكتابة صفة للإنسان، ذات صفة للإنسان في الحقيقة حسب علم الفلسفة حسب علم الكلام، ولكن حسب علم النحو لا، الكتابة خبر للإنسان كاتب، الإنسان كاتب ليس صفة، فرق بين الخبر والصفة. ولكن في الحقيقة الكاتب صفة للإنسان كقولنا الإنسان كاتب، معناه أن الإنسان متصف بهذه الصفة له صفة الكتابة. نظرا إلى هذا فالإنسان موصول والكاتب صفة، ثم صدق الموضوع على الموضوع أولى من صدقه على الصدق. صدق الموضوع وزن الموضوع على الموضوع أولى من صدقه على الصدق، أولى أن يقع الموضوع موصوفا أي يقع الظهر موصوفا والحدث صفة والوصف صفة. ولكن لو قلنا هكذا الكاتب إنسان وقع الوصف موضوعا والذات صفة محمولا، فالإنسان كاتب أولى من قولنا الكاتب إنسان في جانب الوضع. ست الوضع على الذات أولى من ست الوضع على الذات. وفي جانب الحدث الأمر العكس، مثلا ست الحمل على الكاتب أولى من ست الحمل على الإنسان. هذا أولى الإنسان كاتب، هذا أولى من قولنا الكاتب إنسان، يعني الإنسان محمول. هذا معنى كون ست الحمل والجوز على الموضوع والمحمول بالتفاضل. ولجاية ولهذا يقول المسلم عدلا، يقول بأن ست الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي، ولذا حكمنا بأن الحمد والوزن من المعقولات الثانية، ويقالان أي يحملان الوزن والحمل على الشيء بالتشكيل كما ذكرنا، فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى كالكتاب مثلا، استحقاقه في الحمل أولى من البعض الآخر، وكذا الوزن استحقاق بعض المعاني للوزن أولى كالإنسان، استحقاقه بأن يجعل موضوعا أولى من الكاتب. وإذا قلنا الجسم أسود فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد، والموصوفية أمر اعتباري، الموجود هو الجسم والسواد كقولنا الجسم أسود، أما موصوفية الجسم بالسواد غير من الموجودات الخارجية من الأمور العقلية من الأمور الاعتبارية. بعد اكتساب الجسم الأبيض أو الأسود تعتبر الموصوفية، تعتبر الموصوفية الجسم بالسواد أو البياض، فالموصوفية غير من الأمور الخارجية. الدليل على ذلك لماذا لا تكون الموصوفية من الأمور الخارجية؟ إذا كانت الموصوفية من الأمور الخارجية لنجم التسلسل. كيف نجم التسلسل؟ إذا الموصوفية لو كانت من الأمور الخارجية ثابتة في الخارج تتصل بموصوفية أخرى، وتلك الموصوفية أيضا موجود في الخارج تتصل بموصوفية أخرى إلى بالغة. يلزم التسلسل، التسلسل باطل، فالثبوت الموصوفية في الخارج أيضا يكون باطلا. ولهذا يقول المسلم يقول لا خارجين حقيقيين، لأن الموصوفية لو كانت وجودية لزم التسلسل. وبيان الملازمة كيف يلزم التسلسل؟ أنها لو كانت خارجية ثابتة في الخارج لكان عرضا قائما بالمحل، فاتصاف محلها بها أي بتلك الموصوفية يرتبط موصوفية أخرى، وموصوفية أخرى كذلك إلى ما لا نهاية. وينقل إشارة، هذا إشارة إلى التسلسل، وينقل الكلام إليها أي إلى موصوفية أخرى، وهي الموصوفية الأولى تحتاج إلى المحل، وتلك المحل أيضا تتصف بموصوفية ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. هذا معنى أي التسلسل. المسألة التاسعة والثلاثون انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض، والفرق بينهما ما هو معنى الوجود بالذات وما هو معنى الوجود بالعرض. الوجود بالعرض بمعنى الوجود بالتبع. الوجود بالذات أن يكون الشيء موجودا بحد نفسه، سواء كان جوهرا لا يحتاج إلى الموجود أن يكون أو يكون عرضا يحتاج إلى الموجود، فكل من الجوهر والعرض موجود في الذات. الموجود بالعرض معناه أن الشيء لا يكون موجودا حد مبني، وإنما يكون موجود بالتبع شيء آخر، فيكون وجوده بالعرض. والمثال الواضح للموجود بالعرض قولنا اللاماني موجود، اللاماني موجود، لاماني ليس اللاماني محدود، لاماني نادرا، المال هو الوجود، المال هو الأدب، المال موجود. هل هذا المعدوم موجود في الخارج مستقلا؟ لا، لا الطعمان موجود في ذمن الحجر. الحجر لا نام، هذا لا نام موجود بالتبع وجود الحجر. هذا معنى كون الوجود وجودا بالعرض او وجودا بالتبع. ولهذا يقول المثلث الشارع الوجود بالعرض كوجود الملكات، عدم الملكة. وجود عدم الملكة بعدم الملكة شائلة للوجود كما تقدم في علم الكتاب، ولكن وجود عدم الملكة بعدم البشر هل هو مستقل؟ لا، ليس مستقل بالتبع الملكة، بالتبع البشر. وجود عدم البشر إنما هو بالتبع البشر. هذا هو معنى الوجود بالعرب. الموجود ينقسم إلى هذين اثنين، تارة يكون موجودا بالذات وأخرى يكون موجودا بالعرب. أقول الموجود إما يكون ذو خصوم مستقل بالأعيان أو لا يكون، والأول هو الموجود بالذات كما ذكرنا سواء كان جولما أو عرزا. فإن العرز إن كان لا يوجد إلا بمحل كالطواف لا يوجد إلا بالجهة، لكنه موجود حقيقة، الطواف موجود حقيقة. فإن وجود العرز ليس هو بعينه وجود المحل، إذ قد يوجد المحل بدون العرز، فليس وجود العرز هو عين وجوده. ثم وجود ذلك العرز فيه كالجسم إذا حل في الطواف بعد أن لم يكن. والثاني أي القسم الثاني هو الوجود بالعرز كأعدام الملكات كما ذكرنا، والأمور الإعتبارية كالملكية والزوجية، هذه الأمور الذهنية التي لا تحقق لها في الأعيان، ويقال أنها موجودة في الأعيان بالعرض وبالتبع. قال أما الموجود في الكتابة والعبارة فمجازية. الوجود على أقسام، الوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكلمي. أشار إلى وجود اللفظي تقولي الوجود في العبارة، وإلى الوجود الكلمي تقولي الوجود في الكتاب. يمكن أن يكون بالشيء هذه الأقسام من الوجود: الوجود الخارجي، الوجود الذهني، اللفظي والكلمي. توضيح المثال مثلا، شيء يكون موجودا في الخارج، شيء يكون موجودا في الخارج، فحينما كان موجودا في الخارج يتصدره الانسان فيوجد في الذهن، بعد تطوره يوجد ذلك الشيء في الذهن. فهذا الكتاب كشف المراد موجود في الخارج يتطوره الانسان فيوجد في الذهن. ثم بعدما وجد في الذهن وسئل عن الانسان ما هذا الكتاب، ما عنوان هذا الكتاب، يقال كشف المراد. هذا وجوده اللفظ، كشف المراد هذا هو وجوده اللفظ. وبعد هذا يكتب حتى لا ينسي، يكتب ان هذا الكتاب عنوانه كشف المراد. هذا هو الوجود الكتبي. هذا هو الوجود الكتبي. وترتيب ذلك ان الوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي، وجود اللفظي يدل على الوجود الذهني. إنما يؤلف الإنسان كتاب أولا يتصور المعنى واللفظ والجملة ثم يتلفظ ثم يكتب، وهكذا ثم يكتب. فالوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني، والوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي. ترتيب هذا غاية الأمر أن الوجود بالمعنى الحقيقي هو الوجود الخارجي وبعضه الذهن، وأما اللفظ ليس وجود بالشيء، والكتابة أيضا ليس وجود بالشيء، إنما يطلق الوجود الشيء بالنظر باعتبار كونه دالا على ذلك الشيء. أقول لشيء وجود في الأيام أي في الخارج ووجود في الأذان أي في الغيب. وقد سبق البحث فيهما في أيام الكتاب. ووجود في العبارة أي النفس، ووجود في الكتابة أي الكتاب. والذهن يدل على ما في العين، والعبارة تدل على الأمر الذهني، والكتابة تدل على العبارة كما ذكرنا من الخارج. لكن الوجودين الأولين حقيقيان، الوجودين الأولين أي الخارج والذهن حقيقيان، والباقيين أي الكتب واللفظ مجاديان. إذ لا يحكم العقل بأن شيء موجود في اللفظ أو الكتابة، لكن لما دل عليه حكم على سبيل المجاز أنه موجود